كتاب أحد ألفه أحد الألوسيين البغداديين، وبالذات ابن الشيخ محمود الألوسي مؤلف التفسير المشهور بروح المعاني. ابنه اسمه النعمان، ألف كتابا جميلا جدا اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. فأنا حققت هذا الكتاب وعلقت عليه وضعت له مقدمة نحو 50 صفحة، وبينت هذا النوع من التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات، منها ما من أجله ألف هذا الألوسي هذا الكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. فالناس اليوم تراهم ملتفين حول بعض قبور الأولياء والصالحين، وقبر سيدنا الشعيب ما هو عنكم بعيد، وما يقدم له من ذبائح ونذور، هذا كله ينافي شهادة لا إله إلا الله بالمفهوم الصحيح الذي يجمع الأنواع الثلاثة من التوحيد ليكون الموحد خالصا في توحيده. نعود إلى سؤال الوهابية، كيف جاءت هذه الكلمة؟ قلنا أن محمد عبد الوهاب من علماء نجد الذين طلبوا العلم في العراق يومئذ وفي الأزهر. لما رجع إلى بلده وهو أعرف الناس بها، وجد الشركات قائمة على ساحة واحدة، فبدأ يدعو الناس إلى التوحيد الخالص. أظن الآن نفهم على بعض التوحيد الخالص، وإياه وبارك فيه. طبعا كل داعي سواء كان على حق او باطل له خصوم وله اتباع، وهذا كداعي ايضا وجد له خصوم وجد له اتباع، وهذه حكمه يريدها الله عز وجل. كان من الذين استجابوا لدعوة الشيخ في عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بهذه الأنواع من الشركيات والأذنيات التي كانت قائمة على ساق وقدم في البلاد النجدية يومئذ ولا تزال كذلك في الكثير من البلاد الإسلامية، كالأزهر مثلا والست زينب والحسين رضي الله عنهم أجمعين. هناك إذا ما رأيتم يغنيكم عن الرؤيا السماء، كذلك كان الأمر في البلاد النجدية. لكن لما اتبع الملك سعود وهو كان أميرا يومئذ، اتبع محمد بن عبد الوهاب في دعوته، اقترن هنا السيف والقلم، فكل منهما تقوم الآخر وانطلقوا في دعوتهم تارة باللسان وتارة بالسنان. انتشرت دعوتهم، من تحرك هنا؟ الأتراك، لأنه كانوا مسيطرين على كل بلاد الإسلامية من البلاد العربية الجزيرة العربية، فخافوا أن تقوى هذه الحركة النابتة الجديدة. ولذلك كما تعلمون من أساليب الدعاية خاصة في العصر الحاضر، من أقوى الأساليب تعطيم العدو بإشاعة الدعايات الكاذبة، وهكذا فعل الأتراك ضد هذه الحركة الجديدة، فأخذوا ينشرون عنهم خلاف ما كانوا عليه تماما، وجمعوا كل هذه التزويرات اللي زوروها عليهم مما أشرنا آنفا إلى بعضها، ومن أهولها أنها مذهب خامسي، مذهب الوهابي مذهب خامس. أشاعوا هذا في البلاد الإسلامية، فقامت البلاد الإسلامية كلها متأثرة بهذه الإشاعات الكاذبة مع الدولة العثمانية يومئذ، ووقعت حروب معروفة في التاريخ الأخير بين هؤلاء النجديين المسميين بين وهابي وبين إبراهيم ابن علي باشا اللي كان حاكم على مصر في زمانه. ومع الأسف يعني سفك الدماء من الفريقين، الجيش التركي العثماني الإبراهيمي وثلاث الدعايات الكاذبة. أولئك يدافعون عن أولا نفوسهم ثم عن عقيدتهم. واستمرت الحرب سجال إلى أن غلب النجديون هؤلاء على أمرهم وانطفوا إلى أن جاءت حركة الملك عبد الملك عبد العزيز ابن سعود في قصة طويلة. دخل من الكويت استولى على رياض من كفي الرشيد نعم. ثم بدأ أيضا هو بدوره يوسع دعوته التي ورثها وبدأوا ينشرون رسائل يوضحون للعالم الإسلامي عقيدتهم. وثم لما أمنوا الطريق للحج إلى بيت الله الحرام وبدأ الناس يتصلون بسبب هذه التسهيلات بهؤلاء الذين يسمون بالوهابيين جلت لهم الحقائق وتبين أنهم كانوا مضللين بكلمة الوهابيين والوهابيين بأنهم يقولون كذا وكذا والواقع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا فرق بينهم وبين المسلمين الآخرين سوى إن كان هناك فرق بين الحنفي والشافعي فهناك فرق بين النجدي وبين هؤلاء. لأن النجديين في واقعهم حنابلة يتبعون الإمام أحمد الذي هو الإمام الرابع أبو حنيفة فمالك فالشافعي فأحمد بن حنبل أو في الفقه على مذهب الإمام أحمد. لما تبين الناس هذه الحقيقة يعني كثير منهم اهتزوا وعادوا عما كانوا يتهمون هؤلاء زورا وبهتانا. ومن النكت التي قرأناها وسمعناها مع الأسف عامة الناس يعني إلى الآن لا يزالون يعيشوا بالمفاهيم التركية القديمة إنه دون وهابيين. فكشو دون وهابيين ما بيعرفوا عن هذه الحقائق شيئا أبدا إلا الخاصة والمثقفين. فمما كنت قرأت أنه اثنين عم يتناقشوا حول هذا الموضوع فأحدهم يقول لأخي هذولي ما بيأمنوا إلا بالله أما محمد رسول الله ما بيأمنوا وما بيقولوا غير لا إله إلا الله وربنا بيبعث سيارة قنصل السعودي والعلم في المقدمة برفع مرفوع عليه لا إله إلا الله محمد الله. قال له شوف هذا من رؤساء المملكة شوف شو مكتوب العلم لا إله إلا الله كيف أنت تتهم الجماعة بأنهم لا يقولون إلا لا إله إلا الله. هذه خلاصة عن أفكار الجماعة. فهم مذهب من المذاهب الأربعة هذا لا إشكال فيه لكن سبب النقمة تعود إلى التفصيل الكلام السابق في التوحيد. الجماعة يفهمون التوحيد أحسن من أي جماعة أخرى في كل البلاد الإسلامية. فلما بدأوا يدعون قديما بزمن سعود الأول مع محمد بن عبد الوهاب ثم أخيرا الملك عبد العزيز اثاروا إثارة شعوب ضدهم باسم أنه هذول بينكروا كرامات الأولياء مثلا ما بيحترموا الأولياء ما بيقدسوهم. ليه؟ لأنه يقولوا لا تستغيثوا إلا بالله ولا تنالوا إلا الله حتى بيقولوا لا تتوسلوا إلى الله بأحد من عباد الله إطلاقا إنما توسلوا إلى الله بالله بأسمائه وصفائه من آخره. فجهلت الناس فسروا هذه الأشياء اللي هي حقيقة ولا علاقة بالتوحيد من هذول إما بينكروا رسول أو بينكروا جاهه أو بينكروا كرامات أولياء والصالحين. وهن ألفوا كتب رسائل لما بيذكروا هذه الأشياء جوابهم سبحانك هذا بهتان عظيم. لعله في هذا القدر كفاية جوابا عن الوهابيين.

الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض وحكموا من السماء. شايف ما نجد مسلم يجهل هذا الحديث، مع ذلك هو يقول بلسانه لكن ما دخل في قلبه، كما قال عليه السلام بالنسبة لكثير من القراء قراء آخر الزمان، قال ذلك بخصوص الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، ثم صار خروجهم مذهبا سياسيا، كلما قام خليفة أو ملك قاموا عليه، وكان رأسهم رجل من الصحابة لما قسم الرسول عليه السلام بعض المغانم قال هذا الفاجر اعدل يا رسول الله اعدل، قال له ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قال سيخرج من ضئضئ هذا أقوام سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وعبادته مع عبادتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. في حديث آخر لا يكونن في أمتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، يمرخون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من جملة رواة هذا الحديث عبد الله بن مسعود صاحبنا القريب في قصة صلاة أبو موسى بن عليه، فقال له ما هذه اليهودية إلى غيره. أبو موسى هو مع أخيه ابن مسعود، ابن مسعود معه حينما قدره وقدمه، كان أبو موسى يعرف فضل ابن مسعود في العلم، فكان في كل صباح يذهب إلى داره ينطلق معه إلى المسجد لصلاة الفجر. ذات يوم جاء أبو موسى كما هي عادته فوجد الناس ينتظرونه، ينتظرون ابن مسعود، قال أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا لا، فجلس ينتظر حتى خرج. قال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرد خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، يعني رقم على حسب الوحي اللي بينزل عليه 40-50-100 اكثر اقل، وامام كل رجل حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود لابي موسى افلا انكر تعليم؟ قال لا، انتظار امري او انتظار رايي، هذا اعتراف منه بعلم ابن مسعود. قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا، انتظار امرك او انتظار رايك. رجع ابن مسعود ليخرج متقنعا لكي لا يرى، انطلق المسجد وراى الحلقات كما وصف ابو موسى، فكشف عن وجهه اللثام وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ انا عبد الله مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابا عبد الرحمن حصى، يعني شو عاملين نحن؟ حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبل وهذه آنيته لم تكسر والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد أصحاب محمد أو إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة. شوف التعبير البليغ، ما قال له متمسكون بضلالة، بذنب ضلالة. أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذه كلمة حق من كثير من الناس من عامة الناس المتعبدين على خلاف الشريعة، هكذا زين لهم شيوخهم. فقالوا ما أردنا إلا الخير، لكن الجواب كان من مستوى عالي جدا. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، وكم من مريد للخير لا يصيبه، مثل ما قال ذاك الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. قال لي بده الخير بده يسلك الطريق الموصل للخير، هل اللي بده يوصل إلى بيت الله الحرام بيمشي من هنا؟ ما بيمشي من هنا، إذا مشي من هنا وصل باريس، لكن سوف لا يصل الحج ولو قصده إيه؟ قصده الحج. لذلك جاء الحديث اللي فيه عبرة لمن يعتبر في تفسير قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصور لهم الرسول عليه السلام هذه الآية على الأرض تصويرا، حيث خط لهم خطا مستقيما وخط خطوطا قصيرة على جانبي الخط المستقيم الطويل، وتلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق حوله، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وأرى فيما عندي من فهم حكمة بالغة في هذه الصورة، لأن الرسول عليه السلام صور الصراط المستقيم خطا طويلا، وصور الطرق التي على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة، وقال على رأس كل خط شيطان يدعو الناس إليه. ليه جعل الخط المستقيم طويلا وجعل الخطوط حوله قصيرة؟ هذا تصوير بالغ في الروعة في العظمة، كأنه الرسول عليه السلام يقول أن هؤلاء الشياطين الواقفين على رؤوس مفارق الطرق يقولون يا جماعة اللي ماشيين على خط المستقيم وين ماشيين؟ وين؟ وين لا تصلوا؟ شوفوا الخط قديش طويل، تعالوا لينا، هذا الطريق قريب من المنال، قريب الوصول. وهذا يتفي تماما مع قولي عليه السلام في الحديث الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فأن يظل المسلم في حياته كلها مستقيما والله هذا هو الجهاد الأكبر. فبيجي الشيطان بزين له الطريق القصير، وهذه طرق صوفية وغيرها. ليه؟ لأنه الشيخ بلقن التلميذ أول ما بلقن الطريق أنه ما بإمكانك تصل إلا من طريق الشيخ، الشيخ هو اللي بيوصل إلى الله، ولذلك بيتغشوا المساكين وبيتبعوا الشيخ وبيستسلموا، ومثل الخوانة اللي بيقطعوا أرض في الجنة لأتباعهم وبيقطعوا باب التوبة لديهم وبحضورهم. فالشاهد قال ابن مسعود يشير إلى هذه الحقيقة، كم من مريد الخير لا يصيبه، فهذا اللي ماشي على الخط المستقيم فهي استطيله، ففيجي بيمسك خط وطريق من هذه الطرق لأنه أسهل، فاتبع شهوته فضل عن سواء السبيل. قال ابن مسعود كم من مريد الخير لا يصيبه، إن محمدا هنا الشاهد، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، لأن ما فهموا الدين، ولذلك فهم هذا الدين الظاهر الذي تمسكوا به يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، أي بنفس القوة التي يدخل السهم في الدابة المرمية ثم يخرج من الطرف الآخر بسبب شدة الضرب والانحراف. كان كلامنا على أخواننا المسلمين هؤلاء الذين لا يتفقهون في الدين، كيف يقولون ما ليس في قلوبهم، يقرؤون كلام الله آمنتم من في السماء ثم لا يؤمنون بأن الله في السماء، يقول أحدهم بمناسبة وغير مناسبة الراحمون يرحمون الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، ثم لا يؤمنون أن الله في السماء، مصيبة الضعف، وإنما يؤمنون بماذا؟ الله موجود في كل موجود، الله موجود في كل مكان، في الكهاريج والمجاري والخانات والبارات وبيوت الخنا والزنا إلى آخره، كل هذه أماكن يجعلون ربهم ومعبودهم فيها وهم يترفعون عن أن يكونوا في مثلها، ذلك هو الضلال البعيد. هذا من تمام التوحيد الذي وصفناه بالتوحيد الخالص، أن نؤمن بأن لله عز وجل كل صفات الكمال. أما نقول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية أو العبودية، توحيد الصفات، ما منكون آمنا بالله حقا بذاته إلا إذا وصفناه بما وصف به نفسه. لنضرب الآن مثلا مجسما مضخما جدا، النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فهل تعتقدون أنهم آمنوا بالله؟ ما آمنوا بالله، لأنه الله واحد في ذاته، هم يقولون الله الآب والابن والروح القدس يساوي إله واحد، إذن هؤلاء يؤمنون بالعنقاء، لا يؤمنون بالله لأن الله واحد لا شريك له، فحينما يؤمنون بالآب والابن والروح القدس الله هذا غير شيء، ليس هو الله، فإذن هم يعبدون شيئا موهوما كما يقول الناس عن العنقاء أو كما يقول الناس عن الوهابية. شو رأيك؟ الله يحفظك. الشاهد نأخذ مثال آخر، البوذيين يعبدون البخر يؤلهونه، هذا هو الذي خلق الكون كله بما فيه من عظمة ودقة، لا يؤمنون إذن هؤلاء بالله. والأمثلة من هذه الأنواع المجسدة التي لا يجادل فيها عاقل بأنه هذا ليس هو الله. طيب يا جماعة نأتي لأنفسنا نحن المسلمين الآن، جماهير المسلمين يعتقدون حتى بعض أهل العلم لا نستثنيهم، وهي تجربة أمامكم، اسألوا أين الله؟ إلا في الشيخ الكبير العالم الدكتور اللي بيعيش في الجامعة ويعلم طلاب الشريعة وإلى آخره، فهتلاقي الله موجود في كل مكان. فلنتحدث نحن عن أنفسنا الآن، إذا اعتقدنا أن الله في كل مكان، شو الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى؟ وشو الفرق بيننا وبين البوذيين؟ الفرق في الشكل فقط، البوذيين حصروا معبودهم في البقر، اليهود والنصارى حصروا معبود في أقانيم ثلاثة، ونحن شو سوينا؟ جعلناه في كل مكان. هل هذا هو التوحيد؟ تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. سبحان ربي الأعلى. نقول في الصلاة ما ندري ماذا نقول، نهرف بما لا نعرف، هاي مصيبة المسلمين. لذلك نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى ديننا فهما وعملا، والعمل لا يحصل إلا بعد الفهم الحسن. الأخ نبارك الله فيه يلفت النظر إلى قضية نفسها. أنا أرجو أن يملي الإخوان هنا لسماع بحث، وقد يكون كما يقول البعض يعني جاه، لأنه علمي ضائع شوي يعني هيك وهيك، حتى يعني ما يصيبنا شيء من الملل. يجب التفريق في موضوع السابق لما بيقول بعض الناس الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. لما بيسمعوا هذا البيان يتجلى لهم فعلا أن هذا الكلام خطأ، لكن بعضهم ممن عنده شيء من النباهة والذكاء بيقول يا أستاذ نحن ما نعني أن الله في كل مكان بذاته، وإنما نعني أنه بعلمه. بقول حسن، إذا كنتم تعنون بقولكم المتكرر بغار الكفار الله موجود في كل مكان بعلمه، هذا نحن معكم على بياض. وهذا ما أشرنا إليه آنفا لما تلونا آية أحاط بكل شيء علما. لكن مع الأسف سرعان ما سينكشف أنه هذا التأويل هو للخلاص ولا تقام عليهم الحجة بهذه الأدلة التي ذكرناها. يعني ما يتأولون هذا التأويل لبيان أن عقيدتهم سليمة وفهمهم للشريعة سليمة، بدليل أننا نقول لهم مرارا وتكرارا حسن هذا التأويل أن الله بعلمه في كل مكان، هذا ما يخالف فيه مسلم إطلاقا. لكن تعال خلينا نخوض في البحث، وهذا الذي يريد الأخ هنا أن نلفت النظر إليه من جانب ثاني. نستطيع أن نقول لهؤلاء الذين يسمعون مثل هذا البحث فيتبين لهم أن القول بأن الله بذاته وصفاته في كل مكان هذا ضلال كبير، ولذلك يبرؤون منه بذاك التأويل فيقولون لا نحن نعني الله في كل مكان بعلمه. نقول حسن، معنى هذا أن الله ليس في كل مكان كما توهم عبارتهم، وإنما هو بكل مكان بعلمه. إذن علينا نمشي خطوة ثانية. إذن البحث الآن ليس في العلم الإلهي وأنه محيط في كل مكان، إنما البحث الآن في الذات الإلهية، ذات الله أنه متصف بكل صفات الكمال كما قلنا ومنزع عن كل صفات النقص. هذا الله الذي نعبده أين هو؟ هنا بقى تتجلى الحقيقة ويتبين هل وراء ذاك التأويل عقيدة صحيحة أم منحرفة؟ أقل شيء سيكون موقف المسؤولين جميعا بهذا السؤال الحيرة. إذا قيل لهم آمنا جميعا أن الله علمه في كل مكان، فذات الله أين هو؟ تدور أعينهم في محيط لا ندري. هنا يلي الكلام السابق، كيف لا تدري أنت تقرأ كل آمنتم من في السماء إلى آخر الآية، وتقول بمناسبة غير مناسبة الراحمون يرحمه الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمه من في السماء، ليش ما بتعطي جواب في حدود ما تقرأ؟ هذا السؤال محدد. ها نحن متفقون أن الله بعلمه في كل مكان، ذاته تبارك وتعالى أين هو؟ تجد الحيرة مظلمة مسيطرة على قلوب هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد. والحق أبلج واضح في الكتاب وفي السنة. الأخ هنا جزاه الله خير أجاب بما في القرآن، الرحمن عرش استوى، وهذه آية مذكورة في كثير من السور أكثر من 5 مرات أو نحو ذلك، يقرأونها أيضا. فأين هم؟ وجواب هذا السؤال أين الله؟ الرحمن عرش استوى. ومن عجائب ما يلاحظه الباحث، نعيش اليوم في عالم إسلامي يعد 800 مليون 900 مليون أو أكثر، فتجدهم حيارة كاليهود مع الأسف الشديد في هذه المسألة، لا يجيبون، يحيرون في الجواب عن سؤال أين الله، بينما راعية غنم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب كأنها تفقه القرآن. حتما هي ليس بتوقيع القرآن، لكن فرق أن هذه الجارية كانت تعيش في جو إسلامي يتوارث العلم من المنبع الصافي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الجو الإسلامي الآن توارث هذه العقيدة خلف عن سلف، لوجدت راعية الغنم تعطي نفس الجواب اللي أعطتها راعية الغنم في زمن الرسول عليه السلام، لكن شتان بين ذاك الزمن وبين هذا الزمن. ذاك الزمن الوحي ينزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ ويربي وأصحابه يتلقون العلم منه ثم ينقلونه إلى بيوتهم إلى أزواجهم إلى أولادهم وإلى خدامهم الذين يخدمونهم ورعاتهم الذين يرعون لهم غنمهم. جاء في صحيح مسلم من رواية رجل من الصحابة اسمه معاوية ابن الحكم السلمي، وهو غير معاوية بن أبي سفيان أول أمير في بني أمية في الإسلام. معاوية بن الحكم السلمي يحدثنا عن نفسه فيقول: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبي، فقلت له: يرحمك الله في الصلاة. وهذا هو الذي ستسمعونه ينبئكم أن رجل أسلم حديثا ولسه ما أعرف أحكام الصلاة وآدابها والآمين بخلاف من حوله. فلما عطس من بجانبه قال: يرحمك الله، نظروا إليه هكذا من حواليه، فضاق ذرعا بهذه النظرات المنكرة، فرفع صوته في الصلاة ويقول: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إليه؟ هو مسكين معامل شيء في ظنه، يعني كونه مثلا تكلم وأبطل الصلاة مش داري، ولذلك أنكر بصياحه